فلنستمع الآن لقراءة القارئ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. وقال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ذلك. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء لغة مشتق من الوضاء، وهو الحسن والنظافة، ومنه يقال وجه وضيء، يعني حسن مشرق. ووجه الاشتقاق يعني الوضوء من الوضاءة، أن الإنسان إذا توضأ حصل له من نور الإشراق، من إشراق الوجه وحسن الوجه، ما لا خفاء به. ولذلك سمي الوضوء وضوعا. والوضوء إذا كان بالضم وهو فعل الطهارة، إذا كان بالضم هو فعل الطهارة، يقال توضأ وضوءا ولا يقال توضأ وضوءا. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المعد لذلك. الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء. يقال أعددت وضوءا يعني ماء يتوضأ به، ولا يقال أعددت وضوءا لأن الوضوء لا يعد، إنما هو فعل الطهارة. هذا من جهة الكلام على الوضوء لغة. وأما الوضوء في الشرع هو طهارة مائية في أعضاء مخصوصة. وقال بعضهم: هو التقرب إلى الله عز وجل بغسل الأعضاء بالماء على صفة مخصوصة. وهذا الثاني أدق، لأنه زيد فيه لفظ التقرب، لأنه لا يكون وضوءا شرعيا إلا إذا قصد به العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لذلك. والوضوء فرض لكل من قام إلى الصلاة، إذا كان محدثا، وأما إذا كان طاهرا فلا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، اللهم إلا على سبيل الاستحباب، لأن الوضوء على الوضوء نور. ثم ساق الإمام البخاري آية المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمؤلف ذكر الآية بغير النداء، ويا ليته ذكر النداء، لأنه شرط في صحة الوضوء، لأن الوضوء لا يتقبل إلا من كان على الإيمان، لأن المشرك لا يقبل منه عمل، لا وضوء ولا صلاة ولا غير ذلك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقوله إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة. نظيره قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ. ومن هنا اشترط العلماء النية في الوضوء، وأنه لا يصح إلا بنية، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقوله فاغسلوا وجوهكم، قدر بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير الدمشقي قال: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فهنا حال محذوفة دل عليها السياق، لأن الوضوء لا يجب بالقيام إلى الصلاة إلا إذا كان الشخص محدثا، وأما المتطهر فلا يجب عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا حاجة إلى هذا التقدير، فالآية مستغنية عنه وهي عامة، يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، توضأوا إذا قمتم إلى الصلاة. لكن الآية تخاطب المحدث على سبيل الوجوب، وتخاطب المحدث على سبيل الوجوب، والطاهر على سبيل الاستحباب. فالآية شاملة لهذا وهذا، فخطابها للمحدث على سبيل الوجوب، وخطابها لغير المحدث على سبيل الاستحباب. وهذا أولى، لأن الإضمار خلاف الأصل. إذا لم يكن هنالك حاجة إليه فلا ينبغي أن يضمر في كتاب الله ألفاظ يأتي بها المبين للمعنى. الأصل أن يبقي لفظ القرآن على ما هو عليه، ويقول كما قال الشيخ رحمه الله. وشيخ الإسلام تيمية من عادته أن لا يضمر في القرآن إلا لضرورة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا من خلال هذه الآية في موضع آخر. أنا يا إخوان دايركم تنتبهوا 100%، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرا، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيئا. ما تتلف في مراوح شغالة وحيطان وأعمدة، واحدين داخلين واحدين خارجين، ما في داعي. اسمع كلام أئمة الدين حتى ينشرح بذلك صدرك. تبي؟ قال: فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم، الوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، يقال وجه الحائط، يعني الجهة المقابلة وهي تواجه الناس، فسمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة، وشرعا هو من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن عظم الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى. ففي قولنا من منابت الشعر المعتاد ليخرج بذلك الأغم والأصلح. الأصلح هو الذي انحسر شعر رأسه إلى نافوخه، لو قلنا من منابت الشعر لغسل جميع صلعته وجعلها من جملة الوجه، لئلا يرد ذلك قال الفقهاء من منابت الشعر المعتاد، يعني المحل المعتاد يجف فيه الشعر. وخرج بذلك الأغم. الأغم هو الذي تدلى شعر رأسه إلى حاجبيه. ده برضو لو قلنا من منابت الشعر يغسل لنا من هنا. قلنا من منابت الشعر المعتاد ليخرج بذلك الأغم والأصل. ومن عظم الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى. إلا أنه ينبغي أن يتعهد أسارير جبهته وتحت مارنه. المارن هذا الفاصل بين طاقتي الأنف، هذا المارن يتعهد مارنه، ويجب عليه غسل ظاهر شفتيه غير منطبقة ولا مفتوحة. يعني ما يعمل كده، لا دم الوش، ويطبقهما إطباقا يسيرا. هذا من الوجه، لكن لا يفعل هكذا لأن جزء من الوجه أزاله وأخفاه. يطبق شفتيه إطباقا يسيرا، هذا الوجه. ومنه الأذنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأذنان من الرأس. ها الأذنان تابعتان للمسح، لمسح الرأس، وليس تابعتين للوجه. وأيديكم إلى المرافق، التقدير واغسلوا أيديكم. كيف عرفنا أن الأيدي مغسولة؟ لأنها معطوفة على المغسول، والمعطوف على المغسول مغسول، لأن العطف على نية تكرار العامل، لأن العرب تستكره إعادة العامل، تستكره إعادة العامل فتستغني عنه بالعطف، تقول جاء زيد وعلي وبكر وخالد، بدل أن تقول جاء زيد وجاء بكر وجاء عمرو وجاء خالد، هذا في كلام العرب مستكرة، فينوون تكرار العامل ويستغنون عنه بالعاطف. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أيديكم. والأيدي جمع يد، والشخص ليس له إلا يدان، له يدان، فيغسل يديه لكن إلى المرافق. والمرافق جمع مرفق، والشخص ليس له إلا مرفقان، وهذا دليل على أن أقل الجمع اثنان. قال إلى المرافق وليس له إلا مرفقان. إذن المرفق هو الفاصل أو نهاية يعني عظم الساعد، التقاء عظم الصاعد والعضو، إذا التقيا هذا المكان الذي يلتقيان فيه يسمى مرفق. وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، كما جاء في حديث الصورة، قالت عائشة فجعلت منهما وسادتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهم. فالمرفق لأن الإنسان يرتفق عليه يعني يتكي عليه. وإلى تفيد انتهاء الغاية، وما بعد الغاية ليس داخلا فيما قبله. فهل المرفق داخل؟ ليس بداخل على ظاهر الآية، فيحتاج إلى دليل منفصل يدخل المرفق في غسل اليدين. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وأدار الماء على مرفقيه. فقول الراوي أدار الماء على المرفقين، هذا الحديث يدل على دخول المرفقين في غسل الأيد. وجاء أيضا في حديث السنن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع بهما في العضد، وهو العظم الذي بين الكتف والساعد. وأما المالكية فقالوا إنا إلى بمعنى مع، فأدخلوه بنص الآية. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. وهل إلى تأتي بمعنى مع؟ نعم. قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هذا الفرض الثالث من فرائض الوضوء، مسح الرأس. ويستفاد من قوله وامسحوا برؤوسكم، قال الشافعي يمسح بعض الرأس ولا يجب جميع، ولا يجب مسح جميع الرأس بل يكتفى ببعضه، لقوله وامسحوا برؤوسكم، والباء عند الشافعي للتبعيض. والإمام أبو عبد الله الشافعي إمام من أئمة اللغة، لكن عورض قوله بقول غيره، فقد نقل كثير من أساطين اللغة ورواتها وأئمة العلم أن الباء هنا للإلصاق. من هؤلاء الإمام ابن هشام رحمه الله، والإمام ابن مالك، وسيبويه، والفراء، وغيره، قالوا الباء للإلصاق وليست للتبعيض. وعلى هذا فرؤوس جمع مضاف، والجمع المضاف يكون بمعنى العموم. وعلى هذا فلا بد من تعميم الرأس بالمسح، ويدل لهذا السنة، فإن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. والسنة الفعلية بينت ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال ثم مسح برأسه، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فدلت هذه السنة المبينة لظاهر القرآن أن المسح يكون في جميع الرأس. وأما قول الشافعي أن الباء للتبعيض فقول معارض بقول الأكثرين، والحجة في قول الأكثرين لا في قول الشافعي. واختلف القائلون بجواز مسح بعض الرأس، وهما أبو حنيفة والشافعي. فقال أبو حنيفة يمسح على ربع الرأس، وليس على ذلك دليل. وقال الشافعي يمسح بعض الرأس ولو كان شعر أو شعرتين، لكن الذي جاءت به السنة والذي عليه جماهير الفقهاء وأهل الحديث أنه يمسح الرأس كله، يقبل بهما ويدبر. ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم عطفا على وجوهكم، عطفا على الوجوه، لأن الترتيب واجب، وإذا كان الترتيب بين المعطوفات واجبا فيكون العطف على الأول كما تقرر في علم العربية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وإلى يقال فيها ما قيل في إلى السابقة، أنها عند مالك بمعنى معه، وعلى هذا فيكون وأرجو لكم مع الكعبين، وإما أن يقال إلى تفيد انتهاء الغاية ومن بعد الغاية يخالف ما قبلها، لكن السنة دلت على إدخال الكعبين في الغسل كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم يدي رجليه حتى أشرع في الساق. هذه قراءة الجمهور، وقرأ بعض السبعة وأرجو لكم بالخفض عطفا على قوله برؤوسكم، وهذه القراءة قراءة سبعية صحيحة، لكن تأولها الجمهور وقالوا الخفض هنا للمجاورة، وما جاور الشيء يعطى حكمه، فالعرب تقول هذا جحر ضب خرب، والقياس خرب لأنه نعت ليش لجحر وليس نعتا لضب، لأنه ما في ضب خرب، إنما هنالك جحر خرب، هذا جحر ضب القياس خرب، فقالوا خرب لأجل المجاورة ضب خرب، والجار أحق بشفعة جار، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن الخفض عطفا على قوله برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا بأرجلكم، فتكون هذه القراءة تدل على المسح على الخفين، فيكون المسح على الخفين ثبت بالقرآن على قراءة الخفض، وبالتالي لا مجال للإنكار لأنه ثبت أنه قرآن، ثبت بالقرآن، وما ثبت بالقرآن لا ينبغي أن يتطرق الخلل إليه، فلا يقال إنه ضعيف لأنه ثبت قرآن، والقراءة السبعية وحملها على المجاورة ضعيف، فتعين حملها على الخفض بإعادة حرف الجر وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. طيب كيف يتعامل مع هذه القراءة التي بالنصب والقراءة التي بالخفض؟ نقول لا إشكال، فإذا كان لابسا للخف عمل بقراءة المسح بقراءة الجر فيمسح على خفيه، وإذا كان نازعا للخف ولم يكن لابسا له فيعمل برواية النصب ويغسل رجليه، فيكون عمل بالقرآن على روايتين ولم يوجب التناقض بين القراءتين. واضح ولا غير واضح؟ ثم قال قال أبو عبد الله، ما المراد بأبي عبد الله؟ البخاري نفسه، يعني نفسه، لكن ناس الزمن دي يقولوا قلت، وقال قال أبو عبد الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما الكعبان؟ ورد في الآية وأرجو لكم إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، العظمان الناتئان في طرف القدم من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فلا بد أن يتجاوز موضع الغسل، لا بد أن يتجاوز الغسل موضع الكعبين، حتى يكون الكعبان داخلان في الغسل. والمسح على الخفين كما أنه ثابت بالقرآن ثابت بالسنة وأحاديثه متواترة، وما أنكره إلا الرافضة والخوارج، ولذلك ذكره أهل العلم في كتب العقائد، مع أن محله كتب الفقه، ذكره صاحب الطحاوية وذكره غيره من أهل العلم من صنف في العقائد، حتى يبين أنه خالف فيه طوائف من أهل البدع، وهو متواتر، حديث متواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. اقرأ. قال البخاري أن الوضوء فرضه النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ولم يزد على ذلك. يؤخذ من هذا أن غسل الأعضاء أدنى أنواع الغسل أن يكون مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، ويجوز ثلاثا ثلاثا، وهو الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يثلث الأعضاء، بخلاف المسح على الرأس فإنه مرة واحد مرة واحد، والأعضاء ثلاثا ثلاثا، فإن جعلها على مرتين مرتين أجزاء وأصاب السنة، مرة مرة أصاب السنة. وكره مالك رحمه الله الاقتصار على الواحدة لغير العالم، زول الماء عالم أقل حاجة اثنين، والعالم ممكن واحدة، وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، وكره واحدة في الغسل إلا لعالم، فيجوز له ذلك لأنه يوعب ويتعهد مغابنه ويصيب السنة، فيكتفى بالواحد في حقه لأنه في الغالب يحسن الوضوء، بخلاف الجاهل فإنه يكره في حقه الاقتصار على واحد. كذا في النقل يعني عن مالك رحمه الله، ومقتضى مذهب مالك الاحتياط، ولذلك يكره أشياء احتياطا، والصواب إيش؟ أنها سنية، أنها سنة، ومالك رحمه الله يفعل ذلك من حرصه، لكن الاحتياط عندنا العمل بالسنة وترك ما احتاطه مالك رحمه الله. ولم يزد على ذلك، ولم يزد على ثلاث، بل قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وظلم. فزيادة على الثلاث غلو وبدعة، كما قال أبو محمد في رسالته، وكره أهل العلم الإسراف فيه، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يغسل يديه إلى منكبيه وإلى ركبتيه، ويقول: إني أحب أن تبلغ حليتي مبلغ الوضوء. النبي قال: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. ففهموا بعض الصحابة على أن لمن تزود الزينة تزيد، والرسول ما أراد ذلك، إنما أراد أنه تزين مواضع الوضوء من المؤمن، وليس في هذا إشارة إلى الزيادة في قدرها، لكن تأولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولا نتخذ ذلك سببا للطعن عليهم، فهم أولى الناس بالعفو والمسامح، وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد صحابين ولا نصيبا. اقرأ. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أنبال بن مربين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: خساء أو ضراب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ترجم البخاري رحمه الله بترجمة أعم من الحديث، وجه ذلك أن قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر، أليس كذلك؟ بلى. والحديث في من أحدث حدثا أصغر، لكن كأن المؤلف يشير إلى أنه جاء حديث بهذا اللفظ لكن ليس على شرطه رحمه الله. البخاري إذا ترجم بلفظ ثم وجدنا أن هذا اللفظ الذي ترجم به حديث ثابت صحيح، يعني ذلك أنه ليس على شرطه، هو دون شرطه الذي اشترطه في الأحاديث. وإلا حديث لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أولى بهذه الترجمة، لكن لما كان ذلك الحديث دون شرطه وإن كان صحيحا، لأنه ليس كل حديث صحيح أدخله البخاري في كتابه، إنما ترك من الأحاديث الصحيحة الكثير، لكن إنما أتى بالحديث الذي على شرطه. مفهوم؟ إيش معنى على شرطه؟ يعني رجاله رجال الإمام البخاري، فإن كان الحديث رجاله ليس فيهم شرط الإمام البخاري فإن المؤلف يأتي به في الترجمة فنستفيد فائدتين: أن هذا الحديث دون شرطه، وأنه حديث صحيح حتى عند البخاري، عشان ما تقول والله ما كان يجيب الحديث ذاك أقرب من هذا الحديث، إذن خلاص هو ضعيف عنده، فلئلا تستفيد من عدم ذكره له تحت هذا الباب أنه ضعيف رمز إليه بالترجمة، فرمز له بالترجمة يدل على صحته، ويدل كذلك على أنه ليس على شرطه. واضح؟ واحد يجيبوا له واحد يسجله معه في المدرسة مدير، فيقوم يتفانى ويسجل في مدرسة أخرى، معناه شهادته معتبرة، معتبر شهادة، وإلا ما توسط له في مدرسة ثانية، لكن كونه ما أدخله في مدرسته لأن هذا المجموع لا يناسب هذه المدرسة. عرفتم؟ أظن بمسألة المجموع وضح عليه. طيب، دائما البخاري إذا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فهو إسحاق بن راهوية الإمام العلم المشهور الذي جمع بين الفقه والحديث. نعم. لكن البخاري لما قال لا ساق حديث لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة من هذا في الحدث الأصغر، فإذا كان لا تقبل صلاته فعدم قبول صلاة من أحدث حدثا أكبر من باب أولى، فيكون دخل إيش بالأولى. نعم. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ أنت جبت حديث قلت فيه إذا أحدث حتى يتوضأ لا تقبل الصلاة من أحدث، ما الحدث؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يخفى عليه الشيء البسيط فلا يعنف عليه ولا يقال له كيف خفي عليك هذا، ونحن ما مستعدين نجاوب سؤال زي ده، هذا كله خطأ. فإن المعلم يترفق بالناس ويعرف لكل حاله، يعرف لكل حاله. ممكن واحد يجي من الناس يقول لك يا شيخ الوضوء ده شرط من شروط الصلاة، الناس كلهم يعني، عادي. الصحابة كانوا حضور لهذا السؤال ولم يعنفوا على الرجل. ما الحدث يا أبا هريرة؟ وأبو هريرة نفسه مسؤول عن هذا السؤال، ما تضجر من السائل وما عنف عليه، بل قال فساء أو ضراط، وخرج أبو هريرة عن التكنية، مع أن التكنية عما يستقبح ذكره في المجالس مطلوب، كل شيء يستقبح ذكره في المجالس والناس يستكرهون ذلك، فلا ينبغي ذكره في المجالس إلا من باب التكنية والإشارة. لكن أبو هريرة خرج عن ذلك فصرح له، لأن هذا الإنسان يعني جاهل، فإذا قال له الحدث هو الخارج من السبيلين الذي ينقض الوضوء، يقول ما تريد بالمخرجين، فيتركب على السؤال سؤال، تركب على الإجابة سؤال آخر، فقال فساء أو ضراء، فصرح ولم يكني، لأن المقام يحتاج إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ثبوت جريمة الزنا: حتى تروا ذلك كالمرود في المكحلة، تصريح أيضا، لكن لابد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني دعا إلى العصبيات والجهالات، فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، قولوا له أمصص متاع أبيك، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بزر اللات. وهذا الكلام يعني أبو بكر أرفع منه، لكن المقام يناسب هذا، فلكل مقام مقال، في موضع العفو، في موضع قصاص، في موضع الإنسان يقض الطرف، موضع كذا، فكل شخص له إيش؟ له حال ينبغي أن ننزل عليها. فالجاهل ليس كالعالم، والمتوسط في العلم له حكم، والعالم له حكم، والجاهل له حكم، والشديد على الناس له حكم، وأنه يترفق به. رجل جاء فهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبش كأنه يحبه، ثم لما ولى الرجل قال: بئس أخو العشيرة، لأنه هذا شديد اللسان ويؤذي الناس بلسانه فيترفق به دفعا لشره. لكن بعض الناس كلهم عنده واحد. ما يصح. نعم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يدل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وأن من تعمد الصلاة وأن من صلى بصلاته وأن من صلى بغير وضوء ناسيا فلا إثم عليه، لكن عليه الإعادة مطلقا. ومن صلى وصلى بالوضوء بغير وضوء عامدا فهو فاسق، وعند الإمام أبي حنيفة كافر، لأنه مستهزئ بالله، وقد قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا يكفر بل يكون فاسقا. نعم. وأما من صلى بالنجاسة ناسيا فلا إثم عليه ولا إعادة، لكن المشهور من مذهب مالك أنه يصلي في الوقت ندبا، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. اقرأ. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال البخاري: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لا شك أن الوضوء له فضائل عظيمة وله يعني ثواب يكون لمن أحسن الوضوء، فمن توضأ وضوءا ثم وضوءا كاملا على السنة ثم صلى ركعتين بعده لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. وإذا غسل وجهه نزل كل خطيئة نظر بها إلى وجهه نظر بها إلى بعينيه، وإذا غسل يديه تحاتت ذنوب ما فعله بيديه ورجليه إلى أن يخرج من ذنوبه ليس عليه ذنب. كل هذه فضائل الوضوء. ويكفي أن هذه الأمة يدعون على رؤوس الخلائق غرا محجلين من آثار الوضوء. قال البخاري رحمه الله بعد أن ساق إسناده من طريق نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. يجوز بنص هذا الحديث أن يرقى الشخص على ظهر المسجد ويتوضأ عليه، وأن في ذلك وأنه ليس في ذلك امتهان للمسجد بل ذلك أمر مباح. رقى أبو هريرة المسجد ورقى معه نعيم المجمر، فتوضأ أبو هريرة وضوءا حسنا كاملا ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. أمتي المراد أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة يدعون يوم القيامة يعني ينادون على رؤوس الأشهاد، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه، وقال تعالى: يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. طيب، يدعون غرا محجلين، غرا في موضع نصب على الحال، يدعون ينادون على رؤوس الأشهاد حال كونهم غرا محجلين، أيضا حال ثانية. الغرة تكون في الوجه، والتحجيل يكون في الأرجل، والغرة بياض في الوجه يكون في الفرس، والتحجيل بياض في رجليها، وهذا كله يدل على أنهم كانوا على وضوء كامل، يتوضؤون في كل يوم أكثر من 5 مرات، يصلون فرضا ونفلا، فصارت هذه الأعضاء تضيء في ذلك اليوم. وفي قولي من آثار الوضوء، يعني من بسبب آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأما قول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، اتفق الحفاظ أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة. وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية في النونية ذلك في أبيات لطيفة، فقال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرة ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وأبو هريرة قال ذا من كيسه، يعني مدرج من كلامه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فغدا يميزه أولو العرفان، حفاظ الحديث ونقاد الحديث وأئمة الحديث الذين يعنون ببيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينقدون كلامه من كلام غيره كنقد الدراهم، هؤلاء الذين يميزون أن هذا من كلامه أو من كلام غيره، فعرفوا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من إدراج أبي هريرة كأنه يفسر النص. قال: فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرة ليس بممكن أيضا، وذا واضح التبيان. والقاعدة هي أن كل شيء غير منضبط فليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الكلام إذا نظرت فيه وتمعنت فيه علمت أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام فيه تناقض. كيف ذلك؟ لأن قوله الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا الاستثناء وهو أنه يشبه الصلاة في كل شيء سوى أنه يباح فيه الكلام غلط، لا يمكن أن يقوله نبي معصوم، لأنه يباح فيه الأكل أيضا. لو عندك تمرتين وانت شغال في الطواف وأكلتهن، أو عندك سندويتش وأكلته وانت طائف، الطواف صحيح بالإجماع. فقوله إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا الاستثناء غير منفرد، فهنالك أمور تباح في الطواف ولا تباح في الصلاة، منها الأكل، منها الشرب، ناس طائفين بيعطشوا بيمشوا زمزم يشربوا ويواصلوا في الطواف، والشرب لا يجوز في الصلاة، الصلاة لا يباح فيها الالتفات، والطواف يباح فيه الالتفات، الطواف يجوز أن يتكلم فيه بالكلام الأجنبي، والصلاة لا يجوز فيها الكلام بالأجنبي. ممكن تتكلم مع زول تقول له اعمل حسابك للمحفظة بتاعك دي ما تضيع منك، والجواز خلي بالك ليه، وهذا ما يجوز فيش في الصلاة. فلما صار هذا الكلام ليس على إطلاقه، علم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل النظر في إسناده. أهل العلم بالحديث قالوا هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظروا في الإسناد فوجدوا ذلك موافقا. هو من كلام ابن عباس؟ نعم، لأن كلام ابن عباس ليس معصوم، ابن عباس ليس معصوم، ربما أن تغيب عنه بعض الأمور ويقول إلا كذا وبعدين تظهر إلا وإلا وإلا أخريات، لكن هذا يتكلم بوحي عليه الصلاة والسلام ليس من عندي. هذا الحديث فيه إثبات البعث، فيه إثبات البعث وأن الناس يبعثون يوم القيامة، لأنهم لا يدعون غرا محجلين إلا بعد قيامهم من قبورهم. وفي هذا الحديث أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها شعار، ما هو شعارها؟ الوضوء. قال هذه سيما لكم ليست لغيركم، يعني الوضوء. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الوضوء، وأن من كان على هذا الوضوء فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد ويأتي وعلى وجهه الغرة والبياض وعلى رجليه التحجيل. وفيه الحث على إسباغ الوضوء. اقرأ. ماذا؟ لسه الزمن ما جاء؟ باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب حاهم وعن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال لا ينفذل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال البخاري رحمه الله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. ثم ذكر تحت هذا الباب حديث عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه. وفي الحقيقة الباب أعم، أو الترجمة أعم من الحديث، أعم من الحديث. وجه ذلك أن الترجمة فيها أنه لا يجوز الوضوء من الشك حتى يحصل له يقين، وهذا عام أنه لا يخرج من الطهارة بمجرد إيش؟ الشك. حتى يستيقن، واليقين يكون أعم بما أعم مما ذكر في الحديث. في الحديث ذكر يسمع صوتا أو يجد ريح. وهذا المسلك وهو الاستدلال بالحديث الخاص على الحكم العام لا يرتضيه أكثر العلماء، ولا يعتبرون ذلك مسلكا صحيحا، بل دائما يقولون الدليل أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة، يعني الدعوة عريضة كبيرة والدليل لا يسع هذا الحكم. لكن لا بأس بالاستدلال بالنص العام على بعض أفراد العام، عرفتم؟ يعني يجوز الاستدلال على الحكم الخاص بالدليل العام، لأن هذه المسألة الخاصة هي من جملة هذا العام وفرد من أفراده، فالاستدلال بالعام على الخاص لا إشكال، بخلاف الاستدلال بالدليل الخاص على قضية أعم من الدليل وليس فيها مفردات هذا الدليل. فهمتم هذا؟ الأول سائق والثاني غير سائق. مثلا عندنا قصة الرجل الذي جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ هذا دليل على جواز الجماعة الثانية، واستدل به جماهير علماء المسلمين على جواز الجماعة الثانية في المسجد. لكن إذا تأملت هذا الدليل وجدته دليلا خاصا، كيف ذلك؟ لأن هذه الجماعة جماعة غير الجماعة التي وقع فيها النزاع، وهي الجماعة التي هي الإمام متنفل والمأموم إيش؟ مفترض. وهذه وقعت، جاءت في السنة في قصة معاذ ولا إشكال فيها. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ يعني الرجل الذي يريد أن يصلي معه هو إيش؟ هو متنفل، فإما أن يكون إماما أو يكون مأموما، يحتمل ممكن يقدم ذاك إمام أو ذاك يصلي به وده يكون متنفل، والذي يظهر أن المفترض هو الإمام لقوله: من يتصدق إلى هذا، يعني يصلي معه تابع له، فالإمام هو الشخص الذي لم يصلي الفريضة، فهي جماعة فريضة خلفها نافلة، وإن صلى هو الإمام فنافلة خلف إيش؟ فريضة خلف نافلة، وكلا الصورتين لا غبار عليهما، لأن النص جاء بجوازهما. لكن الصورة المختلف فيها هي جماعة الفريضة، فريضة خلف فريضة، يعني جماعة جاءوا إلى المسجد ليصلون الفريضة، والذين والذي يصلي معهم يصلي بهم هو مفترض، والمأمومون مفترضون. جماعة الفريضة هي التي وقع فيها الاختلاف. فهذه القصة التي ساقها بعض العلماء يقال فيها الدليل أخص من الدعوة، فالدليل ليس إلا دليل خاص في صورة معينة، والمسألة عامة، واضح؟ فهنا يقال الدليل لا يؤخذ منه هذا الحكم، لأن القضية التي سيؤخذ منها هذا الحكم الدليل أخص منها، والخاص لا يدل على، لا يستدل بها على العام، واضح؟ نديك صورة أخرى أجلى من هذه الصورة. في قصة سالم مولى أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرتضع فأثبت رضاع الكبير، لكن لا يؤخذ من هذا حكم ويقال جواز رضاع الكبير وأن رضاع الكبير ينشر الحرمة، لأن هذه قضية خاصة لا يؤخذ منها حكم عام. لكن الحكم العام، الدليل العام يؤخذ منه الحكم على مسألة خاصة، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يمكن يستدل به على مسألة منع النافلة، وإن كانت الفريضة جائزة، من نمع صلاتنا ونسيها فليصلي متى ذكرها. إذن العام يستدل به على الخاص، والخاص لا يستدل به على العام. وبناء على ذلك فلا يجوز أن نستدل بنص خاص على شيء عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حتى يسمع صوتا. قال الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، المراد بالشيء هو الحدث، فقال: لا ينصرف، لا ينفتل أو لا ينصرف، والمعنى واحد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن خروج الريح منه. وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة الإسلامية وقاعدة من قواعد الشرع، أنه يحكم ببقاء الأشياء على ما هي عليه حتى نتيقن زوال ذلك الوصف الذي كان ثابتا. وهذه قاعدة الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين أنه انتقل عن الصورة التي كان عليها إلى صورة أخرى. فيقال الأصل في الشيء الموجود استصحاب وجوده حتى يتيقن المكلف زواله، والأصل في الشيء المعدوم أن نستصحب عدمه حتى نتيقن وجوده. وبناء على هذا نستخرج من هذا الحديث ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية، نعم، أنه إذا شك في وجود شيء فالأصل عدمه. والآن في الحديث: في أي شيء شك وجود الحدث فالأصل عدمه فيبقى على الطهارة، وإذا تيقن الطهارة بقي على طهارة، وإذا تيقن الحدث فإنه الأصل عدم وجود الطهارة فيلغي الشك ويكون على الحدث فيتوضأ مرة أخرى. فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ومن تيقن الأمرين يعني أنه محدث وأنه متطهر، يمكن هذا؟ يمكن، يمكن، الساعة 12 خش الحمام 12 ظهرا وتوضى ومتأكد توضى وخش الحمام، الاثنين متأكد منه الحمام ده خشاوي والوضو توضاه، لكن القبر رفيقه منه ويشك الآن، تيقن الأمرين وشك في السابق منهما. الفقهاء تصوير عجيب، تيقن الأمرين وشك في السابق منهما، خش الحمام اتوضى لا توضى وبعدين أشكل عليه في بطنه شيء ودخل الحمام، هو الآن ما قادر يعرف الشيء الأول شنو والثاني شنو، والمعرفة ضرورية، لأنه إذا كان الحادث آخر شيء يعني خش الحمام آخر شيء معناه على غير وضوء، وإذا كان آخر حاجة الوضوء هو على طهارته. قال ما أقدر أحدد. قال ابن القيم فليطرح اليقين بهذا اليقين، خلاص تعارضا فتساقطا، يقين الحدث رقد بيقين ايش الطهار، خلاص ده شال ده وقعوا سوا. ماذا بقي؟ العدم المحض وهو عدم الطهارة. بس الزمن بيعرفوا كلام زي ده لابسين عمام النساء. طيب هذه قاعدة أو هذا الأصل أصل عظيم، وهو الاستصحاب، استصحاب العدم واستصحاب إيش الوجود، استصحاب الوجود حتى نتيقن العدم، واستصحاب العدم حتى نتيقن إيش الوجود. فإذا حصل يقين الوجود والعدم فالأصل العدم، إذا حصل يقين في الوجود والعدم. طبعا قالوا العدم والوجود لا يجتمعان لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان. لو واحد قال لك الكباية دي متحركة وساكنة قل له ما يمكن، لأن الضدان لا يجتمعان. وهل يرتفعان؟ علماء المنطق قالوا يرتفعان، لا يرتفعان، قالوا لا يرتفعان، لا يجتمعان السكون والحركة، ولا يرتفعان فلا يخلو الجسم من حركة أو سكون، ده محال برضه. طيب عرفنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، الجائز فيهم شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، خلوها في الدرس الجاي. طيب طيب فإذا حصل تعارض يقينان يتساقطان ويطلب العدم المحض الذي قبل وجود اليقين الأول والثاني. طيب لو أن الإنسان أقرض شخصا وأقر له بأنه أقرضه 100 درهم ثم وقع الشك، هل ردها إليه أو لم يردها إليه؟ فقال هذا رددتها وقال هذا ما رددتها، الأصل مع من؟ مع الذي قال بالرد أو قال بعدم الرد؟ الذي قال بعدم الرد، لأن الأصل أنه أقر أنها معه، لكن شككنا هل انتقلت منه أو لم تنتقل، فالأصل أنها معه ويلزمه دفع هذه 100 إلا إذا أتى ببينة تدل له أو تدل لقوله أنه دفعها إليه، وإلا فالأصل أنها معه. وإن ادعى شخص على شخص أنه يطلبه 100 درهم فالأصل مع من؟ المنكر أو المدعي؟ الأصل مع المنكر، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا هو اليقين، والخروج عن هذا اليقين إلا ببينة ودليل. فإذا لم يوجد دليل فالأصل براءة الذمة، والقاضي يشطب الدعوة لأنه لا دليل على هذه الدعوة، ليس هنالك بينة. البينة على المدعي واليمين على المنكر. يقول لهذا المنكر احلف اليمين على أنك ما يطلبك هذا الشخص 100 درهم، فيحلف، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف بأن نكل عن اليمين فإن اليمين ترد على المدعي فيحلف ويستحق هذا الحق الذي ادعاه. شوف سبحان الله وصول الشريعة. ده قالوا له البين، قال ما عندي بين، الله ونحن مع بعض اديته 100 وجحدها، ما عندي بين. قالوا خلاص انت احلف عشان نشطب الدعوة. قال ما بحلف. يرجع اليمين لمنه؟ للمدعي، ويحلف، فيكون نقول المدعي عليه مع يمين المدعي بين للمدعي. النقول بقى شاهد، واليمين قامت مقام الشاهد الثاني، فأصبح لهذا المدعي شاهدان، شاهد هو يمينه، وشاهد آخر نقول خصمه بغير سبب. يعني لو حلفت حصل لك شنو؟ انت لو صادق كان تحلف تقول والله ما داير مني حاجة، فلما نكل صار هنالك تهمة، فصار هذا النقول بمنزلة شاهد ضد المدعى عليه، واليمين شاهد آخر للمدعي، فيكون كأنه أحضر بينة فيها شاهدان. واضح؟ هاي كتبوا الكلام ده ما بتلقوا في الجرائد ولا في المجلات. ولعل نكتفي بهذا القدر ونفتح الفرصة للأسئلة إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ نعم، هؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بكتابة ما يجري على العبد، وقوله بأمر الله من أمر الله يعني بأمر الله، الباء بمعنى من. نعم. يقول: هل يجوز الوضوء؟ هؤلاء هم الحفظ الذين وكلهم الله عز وجل يعني بالحفظ والرعاية لبني آدم. نعم. يقول: هل يجوز الوضوء للصلاة في الحمام وإذا لم أقل بسم الله قبل الوضوء فهل يبطل الوضوء؟ التسمية في الوضوء عند جماهير أهل العلم سنة، وذهب بعض علماء الظاهرية إلى أن التسمية شرط في صحة الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا هذه يستفاد منها الشرطية والوجوب. لكن الظاهر هو القول بالاستحباب، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء من سائر الطوائف. يعني يقول: هل يجوز الإنسان أن يكذب على زوجته في كل الأحوال في مواضيع معينة؟ يكذب عليها لأجل تأليف قلبها، وليس المقصود أنه يتوسع في ذلك. يقول: لدي صور تذكارية من زمن بعيد وأنا وضعتها تحت كتب في الدولاب، هل في هذه الحالة أكون آثما؟ اقتناء الصور لا يجوز، اقتناء الصور لا يجوز، وتعليقها أشد يعني في التحريم. فالواجب على من وفقه الله وتاب من التصوير أن يتلف جميع الصور التي عنده اللهم إلا صور متعلقة بما اقتضته الضرورة كصور الباسبورت والجنسية والبطاقة. وإن قال قائل ألا أقتني صورا حتى إذا احتجت إليها يوما ما في بطاقة أو في جنسية إذا ضاعت، نقول الضرورة إذا حلت بك جاز لك التصوير، جاز لك أن تتصور، لكن ليس لك أن تحتفظ بالصورة، بل ما عندك من الصور التي ليس لك بها حاجة الواجب عليك إتلافه. جنبوا صغاركم مسجد الله، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث لا يصح. جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم، هذا الحديث لا يصح. نعم، سؤال مكرر. يقول ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات وباب بدء الوحي؟ نعم، لأن افتداء الوحي نزل أو ابتدأ الوحي بمكة، والوحي جاء به، جاء بالتشريعات والأحكام والعبادات، وكل ذلك لا يقبل إلا على أساس النية. ما حكم من صلى الصبح متوضئا وبعد الشروق تبين أن في ثيابه أثر الاحتلام؟ يعيد الصلاة من آخر نوم نامه. ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ الصلاة بين السواري جائزة مع الحاجة، ومكروهة إذا لم يكن هنالك حاجة، ومن الحاجة ضيق المسجد على المصلين. يقول أجاب، هو ذكر اسم شيخ، لكن احنا أجاب بعض الدعاة عندما سئل عن التصوير بجواب غريب، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم صور الرسم والنحت ولم يحرم صورة المرآة، فقال الشيخ أن صورة التلفاز والفوتوغرافية وغيرها هي أقرب لصورة المرآة من صورة الرسم عند القياس، وبهذا فهي حلال بتحليل الرسول صلى الله عليه وسلم لها. وقال إن من العلماء المعاصرين من جوزها كالشيخ العثيمين، نرجو الإفادة، جزاكم الله خير. التصوير كله حرام ما عدا صورة الضرورة كالباسبورت والجنسية والبطاقة، وأما ما عدا ذلك فكله حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهنالك رسالة فيها فتاوى هيئة أو فتاوى كبار العلماء تباع الآن في الأسواق، وفيها أن الشيخ بن عثيمين كذب القول أو كذب الفتية التي تنسب إليه بجواز التصوير، وقال إنه لا يرى جواز التصوير الفوتوغرافي وأن التصوير عنده جميعا حرام. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يمكننا، هو سبحان الله، العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من المضاهة أشد ما تكون في التصوير الفوتوغرافي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال يضاهئون خلق الله، يعني يشبهون، يعني زول الرسام اللي عنده ريشة لما يرسم الحصان بيشابه الحصان على الواقع، لكن مشابهة بنسبة 90%، لكن الصورة الفوتوغرافية هي عين هذه الصورة، يعني المشابهة 100%، فهي أشد في المضاهاة. كيف يقال الأشد في المضاهاة والمضاهاة هي علة التحريم؟ الأشد في المضاهاة حلال والأقل من المضاهاة والأقل في المضاهاة حرام، هذا لا يمكن أن تأتي، بل هذا قلب الحقائق الشرعية، لكن في الحقيقة هي فتنة، في الحقيقة فتنة، فتنة أنه زول يلقى البرنامج والتلفزيون والكاميرات وكذا والناس كله، ما ممكن تكون حرام. يقول لك إن حرمناه. ابن عثيمين يقول وفلان يقول كذا. الشيطان له مسالك على الإنسان. عشان كده كبار أهل العلم من أهل الورع والديانة الآن الشيخ عبد العزيز الراجح، الشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ الفوزان، دي الأئمة في العلم قمم، ومع ذلك ما وشفوا يصفروا يقول لا صوت لا صوت لا صوت. أنا عجبني وأنا الصغير كده يعمل محاضرات تقل الله لا صوت، عجبني والله ذو الفارس. نعم. يقول كيف يمكننا الجمع بين قاعدة، نحن ذاتنا لو جائزة والله مي كعبة، الناس بيشوفوك في الدنيا كلها ما في نص، حزاتنا ما بيننا ليه النص، النص عام، ما في قول لعالم مع النص العام. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هل هذه للاستقراء؟ حتى صور الباسبورت والجنسية وده كله خاشي، لكن ده قالوا ضرورة والضروريات تبيح المحظورات، لكن الحاجيات لا تبيح المحظورات، مصلحة حاجية ما تبيح الضرورة. يعني مثلا مرة داير يخطب زول وقالت جيبوا لي صورته، هل هذه مصلحة ضرورية؟ لا، مصلحة حاجية. الحاجيات لا تستباح بها الضرورات إلا بنص، نظر المخطوبة جائز لأن النص جابه، لكن التصوير حرام، ده حرام بتحريم آخر ما يجوز. فالناس قدر ما يحتاطوا الإخوان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا اختلف نصان أحدهما حاضر والثاني مبيح أخذ بالحاضر احتياطا للدين، ده لم يكن في نص مبيح، ما في نص مبيح. نعم. يقول كيف يمكننا، النبي ما ذكر الرسام ولا الريشة ولا الفوتوغرافي ولا الكاميرا ولا المرآة، ما ذكر، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لعن الله المصورين. وبعض العلماء الماتوا الليلة زي الشيخ حماد الأنصاري والشيخ مقبل ابناء، الضرورة ذاتها بشو ما بيجوزوها، ذات الباسبورت ما عندهم، عندهم الرأي. فنحن ما نشدد خالص وما شنو نرخي خالص، ضرورة جائز، غير الضرورة ممنوع. والآن الناس افتترت بالتصوير، أي محل تصوير، داير تجيب لك عيش للناس يصوروه، داير تجيب لك لحم يصوروه، داير لك أيتام يصوروه، يعني وين النص المحرم؟ إيش قيمته عندنا كناس نتحاكم للنصوص؟ المحاضرة بالتصوير، الأيتام بالتصوير، الإفطار صايم بالتصوير، محاضرات ندوات بالتصوير، قال وين التصوير؟ الصورة المحرك، الباسبورت أصلا نحن مستبيحينه بنص أقوال العلماء، الشيء المحرمين شنو؟ بس العلبون، يقول لك بس علبون ما بتعمل صور كده خاتها في ليه؟ للتذكار ده حرام، يعني النص ده العام أخرجت منه صورة واحدة اللي هي التذكارية بس، يعني النص ده معقول جبس تجبيس بحيث أنه لا يغطي جميع أفراده إلا في صورة واحدة، هذا والله إهانة للنص واعتراض على حكم الشرع وقصر العام على فرد من أكثر من 20 فرد، نحن قصرناه على صورة واحدة، ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ نص عام يشمل 20 صورة نقصر على شنو؟ على صورة واحدة ونحرمها، وبقية إيش أفراد إيه التصوير تكون حلال، من قال هذا؟ قال ممكن إنسان تاني يقول لك والله أنا أحلق لحيتي عشان أقابل الناس لما يجون باللحية يقولوا ده أو صاري سنة أو يقولوا ده زول وهاب، أحلق كده عشان إيه حكاية تكون مقبولة، وكل زول يهدم الدين بحجج واهية، يقول لك المحسن قال كده، يا أخي المحسن ده ما عنده نص تقابله به، محسن قال لك ما بديكم قروش، والله يقول لي السنة الفاتت قال لينا كما جبت لي صور الخرفان حية وصور ميتة أنا بديكم قروش، يا أخي ما دارين قروش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن ارتكب حرام عشان نلقى فروس كله غلط. والنشر التشويق التصوير ديل كلهم الناس الحريصين على المحسنين وجمع الأموال وكذا. وابن عثيمين قال وابن عثيمين ابن عثيمين ذاته أنا قال ما قلتها. راجع الكتاب الرسالة دي راجعوها شوفوها في السوق موجود. فتاوى علماء فتاوى إيش ما قابلتكم فتاوى كبار العلماء في التصوير. أنا بر من الشغلة ذا. لا. كيف يمكننا الجمع بين قاعدة البناء على اليقين وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ هذا له بحث آخر. في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، هل في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه الآية دليل على رؤية الله تعالى في الآخرة؟ لا شك أن الرؤية ثابتة وإن لم يدل عليها هذا النص، لأن اللقاء عام من الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني لقاء ربه بمعنى يلقى الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وجنته وثوابه. فما أذكر أن عالما جعل هذه الآية من أدلة إثبات الرؤية، لكن اللقاء عام من أن يكون إيش رؤية أو غير رؤية. لكن أحاديث الرؤية وآيات الرؤية ثابتة، وأهل السنة يؤمنون أن الله يرى في الآخرة رؤية حقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أما خصوص الاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤية ففي نفسي منه شيء. نعم. يقول صلى بنا إمام فنسي شيء من سورة الفاتحة ثم فتح عليه فرجع فقرأ الفاتحة كلها، هل هناك سجود سهو؟ وإذا لم يأتي به فواحد من الصلاة هل هي باطلة؟ إن سجد كان ذلك أكمل، وإن لم يسجد فصلاته صحيحة، لأن السجود في هذه الحال لأجل الزيادة، وسجود الزيادة ترغيما للشيطان فهو سنة ومؤكد في السنية، لكن إن تركه ونسيه فلا حرج عليه. والمالكية يقولوا السجود بعد السلام إذا نسي أتى به ولو بعد عام، من نسي السجود بعد السلام سجده ولو بعد عام، لكن كلام هذا ما عليه دليل. نعم. آخر سؤال واحد. يقول ما هو الدعاء الماثور في ثلث الليل الآخر وما هي أسباب الإجابة؟ أسباب الإجابة كثيرة، منها أن الإنسان يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ومن أسباب الإجابة أن يدعو الله في وقت الإجابة كالسحر وعند نزول الغيث وعند الزحف على الأعداء وعند تشييع الجنازة وعند الثلث الأخير من الليل وعند أدبار الصلوات وما أشبه ذلك. نعم. صلى الله وسلم على محمد. Yeah, man.